Señor, me sigue desde la primera vida. Me voy a pedir algo por la oportunidad. Me voy a pedir algo por la oportunidad. O me voy a pedir para la primera vida. Se lo que me ha dicho un poco por la oportunidad. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في رواية النسائي وكل ضلالة في النار. في هذا اللقاء الطيب كنت على موعد معكم في المعهد بين النمرين والإعشاب مع الحديث المشهور. هذا العلم وهو علم الحديث من الصعب جدا ان يدرس امام العامة، واحاول في هذه الليلة ان ابين عظمة هذا العلم، واجمع في هذه الليلة بين الدراية والرواية لعل غير طالب العلم يستفيد. انتم طلبه علم، نعم، وهذا من علوم الاصول التي كما بينت لكم في اول محاضره لا تقوم لسائر العلوم قائمه الا بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث. الداعي يقف على المنبر يبكي الناس ويعلم Thank you. السبع حروف هذا الكوس من 6 و7 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 Thank you. Thank you. عمري وصل لأشرف صورة العلم والعالم في عصور المصطلح Thank you.

Yeah. Amen.